حديث الضعيف ممكن أن يتقوى بنفسه في أحد كتبكم. طريق يعني التقوية على طريق الروايات أم طريق شواهد. لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قوية، عرفتها؟ نعم. طيب، وتعرف من القرآن الكريم أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فإذا وجد ثمانية من النساء يغلبن رجلين من الرجال لأن شهادتهم أقوى. صحيح. هذا هو. نعم. فشهادة المرأة على النصف هذا ضعيف، هل تثبت يعني يثبت حق شرعي بشهادة امرأة واحدة؟ جواب لا، لكن إذا انضم إليها يتقوى، وإذا انضم إليها امرأة ثانية أخرى يزداد أقوى، وهكذا الحديث. علماء الحديث حينما قالوا أن الحديث يتقوى بالطرق وإنما أخذوا ذلك من القرآن والسنة، والسلام عليكم.